الله تعالى. كتاب الطهارة، بداية الشريط الثاني. وعن عبد الله بن زيد قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. وعن رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه. أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه في لفظه: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المسحور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من نفر الأمور، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وتوكله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. أما هواية الطيارة يعني that you can be right. Whosoever and whosoever shall believe, and then they believe. And then they rest. وابن سعيد المحمود قال احمد الله يسلمك من الشيء ان شاء الله. مستحبا وضربه وضربه وضربه وضربه وضربه رضي الله عنه في صفة النبوة ثم قمص صلى الله عليه وسلم واستنصر ثلاثا يمضمض ويستنصر من الكف الذي يأخذ منه الماء أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق مثل من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الكفر لم يصبه الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك اخرجه ابو داود والنسائي. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أخرجه مسلم والترمذي. وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Thank you.